هل يشرعها؟ اي نعم. هذا سؤال جيد. بعض الناس اذا تثاءب قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستدل بقول الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لكن هذا قياس في مقابله النص. النص هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا عند التثاؤب بالكظم، ولم يقل فاستعينوا بالله، وعدم ذكرها مع الحاجه الى ذكرها يدل على انها غير مشروعه. فيكون معنى قولهم ما يزعمك من شر نزغ اي امر بمعصيه او نهي عن طاعه فاستعينوا بالله. وكذلك ايضا ما يحزنه، الشيطان يحرص على أن يحزن الذين آمنوا، فإذا أحسست بذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أقول ترى إيش؟ ذكرنا التساؤل من اللي يتكلم؟ لا الأخ اللي عند الباب. نعم. سؤالك. هذا شيء. هذا الناس لما تتابع الشيء. إيش؟ لما يتابع فإن الشيطان يقول أعوذ بالله من شر الشياطين. هذا يعني. لا غير مشروع. إذا تتابع فليكذب فإن لم يستطع وضعه على فيه. نعم. نعم ذكر الرسول مو ذكر. نعم نعم ما ادري ما اعرف. قوما غير الافطار مثلا او غدا وكذا وقضاه الصلاه، هل هو قوما للافطار معه معه ها ها يفتر قبل الغروب؟ طيب نعم. هو ليس بصائم وهم صوام. هل يتخلف عن جماعة الوان؟ سمعتم كلامه؟ يقول لو حضر قوم للإفطار وصاحب البيت ليس بمسلم، نعم ليس بصائم، وأذن المغرب، هل يذهب يصلي ويدعهم في البيت أو يبقى معهم ويأكل؟ أما على القول بأنه لا تجب الجماعة في المسجد كما هو المذهب عندنا فإنه يبقى معهم، لأن بقاءه من إكرام الضيف. وأما على القول بالوجوب وجوب صلاة المسجد فيجب أن يستأذن منهم ويذهب يصلي. الراجح أن يتجب في المساجد. عدم معرفة معنى الصلاة. عدم معرفة معنى الصلاة. عدم عدم إيش؟ معرفة معنى الصلاة يعني فاتحة أو تشهد لا يعرف معنى الصلاة. لا يعرف معنى الصلاة؟ أيوه لا يعرف معنى الصلاة. يعني أناس مثلاً جهال يعني لا يعرفون معنى الصلاة؟ كيف يصلون وهم ما يعرفون؟ لا يعرفون معنى الحمد لله لا يعرف اسمه. يعني لا يعرف معنى ما يقول تجزئ الصلاة وإن كان لا يعرف معنى ما يقول، المهم أن قلبه حاضر فتجزئ. أكثر الناس الآن أكثر المصلين الآن ما يعرفون ما يقرؤون، حتى الفاتحة لا يدري ايش معناها. نعم. ودخل بيته بعد الأذان ثم قرأ بباله قرأ بباله يصلي. فإن نقول كل ثم صل. لا أحيانا يكون الإنسان منشغل يدخل البيت عند الأذان ويقول هات العشاء يأكل، لكن إذا جعلها عادة لا يأتي بالعشاء إلا بعد الأذان هذا هو ممنوع. سليم أرمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الخشوع في الصلاة؟ خشوع القلب، اطمئنان في القلب. طيب هل هو واجب يا ابراهيم او ليس او ليس بواجب؟ صحيح هو ليس بواجب. ما هو الدليل على أنه ليس بواجب؟ حديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ أن الشيطان إذا أذن أفضل وأدبر وراء الضراء، فإذا قمت الأذان أفضل، فإذا قمت بالصلاة أدبر، فإذا قمت التسويد أقبل حتى يحول بين المرء وبين الصلاة، فيقول له اذكر كذا اذكر كذا بما لم يكن قبل حتى يظل الرجل فلا يجب أن يصلي. أحسنت. طيب، وهل ينقص الصلاة محمد؟ لا ينقص الصلاة. ينقص الصلاة. دليل الحديث ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه. نعم، ولأنه يذهب برب الصلاة وروحها، إذ أن المقصود هو الخشوع واستحضار الإنسان ما يقول وما يفعل. ما وجه حديث أنس إذا قدم العشاء فابدعوا به قبل أن تصل المغرب؟ أجل أنه إذا صلى ونفسه سيوقف إلى الطعام فإنه يشغل قلبه عن الصلاة ويجهد الصلاة. نعم، وجهه أنه إذا صلى وقلبه متعلق بالطعام شغله عن الخشوع في الصلاة. طيب، الالتفات في الصلاة يحيى هل يبطلها أو لا؟ ليه تفصيل؟ ما هو الالتفات في كل البدن؟ هذا يبطلها فيما إذا شرط في استقبال القبلة. وأما الالتفات في أطراف البدن هذا ينقصه ولا يبطل. فهل بأطراف البدن كذا؟ أي نعم، في الرأس. نعم، ينقصها ولا يبطلها. طيب، ويجوز لحاجة أو مصلحة. اشترطنا في الالتفات الذي يبطل الصلاة حيث كان الاستقبال واجبا. نعم، إذا التفت ببدنه قلنا أنه يبطل الصلاة حيث كان الاستقبال واجبا. ترز من إيش؟ إذا كان يصلي أمام الكعبة أو إذا كان على راحلة في المنزل. ممكن حطنا المفهوم حيث كان الاستقبال واجبا، فإن لم يكن واجبا هذا مقصود. هذا مقصود. هل يمكن أن لا يكون واجبا؟ أنت يمكن إذا كان يصلي في نفل وهو مسافر فالاستقبال هنا غير واجب، فلو كان استقبل القبلة أول الصلاة ثم انحرف به انحرف ذي الراحلة إلى غير القبلة فلا بأس كذا. نعم نعم، إذا كان جاء طريق. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، كيف ذلك يا فؤاد؟ يناجي ربه بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فات الصلاة ليس لعبدي نصفها. نعم، نصفها لي ونصفها لعبدي نصفها. فإذا قال الحمد لله قال الله: نصفها لي ونصفها لعبدي، هذه من كيسك إلا أن أثبتها. نعم، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميدا يا عبدي. إذن هذا تفسير المناجاة، أن الإنسان يتكلم والله عز وجل يرد عليه، وهذه المناجاة. طيب، لماذا نولي أن يرسق بين يديه سامي؟ لأن الرحلة تواجه. لا، بين يديه. نعم، لأن أمام ربه. نعم، لأن أمام ربه ناجي. نعم نعم، لأنه سوء الأدب مع الله عز وجل. كيف تناجي الله عز وجل وتبصق يديه؟ ولأن الله تعالى قبل وجهه كما جاء في الحديث. وهنا إشكال على هذا التعليل، كيف يكون الله تعالى قبل وجه المصلي وهو في السماء؟ إن القمر آية من آياتنا ويكون أمامنا مثل في السماء. نقول يمكن، لأنه لا يلزم من كونه قبل وجهه أن يكون محاذيا له، بدليل ما ذكر أن القمر يكون أمام وجهك عند الغروب أو عند الشروق ومع ذلك فهو في السماء. طيب، ثم إن الواجب علينا نحن هذه الأحاديث أن نصدق بها

وفي الأرض كل عمارة كبيرة يجعلون في الدور الأرضي المحلات لا بأس ما دام الواقف لهذا المسجد قد أوقفه على هذا الوجه فلا بأس. نعم هل يتفرع على وجوب بناء المساجد في الحي وبكل بناء جامع للجمعة في المدينة كاملة؟ لا بد منها، يعني يتفرع على هذا بناء مسجد جامع يكون في وسط البلد يجمع الناس واجب، يكون واجبا بلا شك. وحضور الجمعة في المسجد أقوى من حضورها من حضور الجماعة في غير الجمعة فيكون أوجب. نعم. ثم أراد أن يبني مسجدا آخر في موضع آخر ويأتي هذا ويملك الله. إذا كان هذا لمصلحة المصلين فلا بأس، أما إذا كان لمصلحته فلا. أفهمت؟ يعني مثلا لو كان إذا بناه في محل آخر أنفع للناس وأقرب إلى أحيائهم ما قصر الطمع هذا لا بأس به، وأما إذا كان لمصلحته الخاصة فلا يجوز. نظير ذلك لو اشترى أضحية أنثى من الظأن وعينها أضحية ثم أراد أن يبدلها بفحل من الذكور أطيب منها وأحسن شحا بها لا للتقرب الى الله فهل يجوز او لا؟ لا يجوز. اما اذا كان اختار الفحل الاكبر جسما فهذا لا باس به. ايش ايش لا ما يجوز حتى لو كان الله. الله اكبر الله اكبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للمساجد معنيان. يلا عن الخاص وعام. خاص وعام. خاص وعام. الخاص. الخاص المقع. الموضع. الخاص المعد للصلاة. المبني والمشرع للناس عموما يصلون فيه وتقام فيه الصلاة. والخاص والعام. مطلق الأرض. الدليل على العام قال صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. طيب حكم بناء المساجد في المدن والقرى واجب يقول عائشة حضر النبي صلى الله عليه وسلم ولو يقصد مجود. نعم واجب عيني ولا كفائي؟ بارك الله فيك. طيب هل يمكن أن يستدل بهذا على وجوب صلاة الجماعة؟ نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا وإن لم تجب فيكون بناؤه عظم. ويمكن أن يقال هذا من المصالح العامة فيجب إيجاده سواء استعمل أو لم يستعمل لأن استدلاله على وجود الجماعة في المساجد فيه نظر، يعني في التأمل. قوله أن تنظف وتطيب ما الفرق بينهما؟ يقتضي أمر الواجب هو إزالة القدر من المسجد وأمر غير الواجب هو إزالة القدر كالأمراض والفش وذيش. كيف؟ الأمر الواجب هو إزالة القدر. طيب أولا أن تنظف وتطيب. تنظيف إزالة الأذى عامة. إزالة الأذى عامة سواء نجاسة أو أشياء طاهرة لكنها تؤذي المصلين. طيب التطيب. التطيب طيب يعني ايش على فيه طيبا ويبخر عليها او ايش طيب ايش بخور ايش بخور او دهن طيب او المعنى إزالة اثار الاذى والقدر. طيب ما هو الدليل على ان مثل هذا يكون تطيبا؟ فهد هنا عائشه رضي الله عنها حينما دخلت الثاني السواك النبي عليه الصلاه والسلام فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت من يريده قالت فاخذته فقدمته. نعم معنى تطيب السواك يعني تهيئته واذا ما فيه القشور وما اشبه ذلك. طيب بارك الله فيك. قاتل الله اليهود المراد بقاتل ها اهلك، لكن لماذا جاءت بلفظ المفاعله؟ لانها من الجانبين من الجانبين